أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم في هذه الليلة المباركة، نحمدك اللهم في هذه الأماكن المباركة، نحمدك اللهم في هذه الأزمنة المباركة، نحمدك اللهم في هذه الأشهر المباركة، نحمدك اللهم عند هذه العائلة المباركة، نحمدك اللهم أمام هذه الوجوه النيرة المباركة، نحمدك اللهم حمد الحامدين، ونشكرك اللهم شكر الشاكرين، ونستغفرك اللهم استغفار التائبين، حيث لا عز يا مولانا إلا في طاعتك، ولا نعيم يا الله إلا في رضاك، ولا سعادة يا مولانا إلا في الوقوف، إلا في التضرع، إلا في التذلل، إلا في الخضوع، إلا في الخنوع، إلا في الخشوع على أبواب طاعتك ورحمتك. فلا يحل النهار إلا بذكر الله. أسمعوني وحدانية الله. لا يحل النهار والله إلا بذكر الله. ولا تعطر المجالس كمجلسنا القرآني هذا. فاعلموا أيها الأحباب أنكم الآن تجلسون في مجلس قرآني، مجلس علم. الآن بتتنزل علينا الملائكة، يعني ما ينفعش تدخن سجارة. الآن بتحفنا السكينة، يعني ما ينفعش تمسكها في ايدك. الآن تتنزل علينا الملائكة. يا عم تشيل الشيشة اللي أنا بقول ما ينفعش، وأنت تجيب شيشة قدامي. بقول ما ينفعش تدخن في مجلس قرآني. إحنا عايزين النهاردة تطلعوا كلكم وأنتوا مغفورة ذنوبكم وأنتوا مجبورة خواطركم. قولوا آمين. لعل هالليلادي تكون جبران للخواطر، لعل هالليلادي تكون غفران للذنوب، لأن إحنا مقصرين قوي مع ربنا. كام واحد في الشباب اللي قاعدين دول صلى العشاء قبل ما يجي هنا؟ كام واحد في الشباب اللي قاعدين دول ناوي يصلي العشاء بعد ما يروح البيت؟ كام واحد من الشباب اللي قاعدين دول واحنا في شهر ميلاد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعرف مين اسم النبي، ويعرف اسم ابو النبي مين، وجد النبي مين، ويعرف اسم ام النبي مين، ويعرف اسم عيال النبي مين، ويعرف اسم بنات النبي مين؟ امال كيف هتقبلوه يوم القيامة يا مسلمين؟ وحدوا رب العالمين. لا عز يا مولانا إلا في طاعتك، ولا نعيم يا الله إلا في رضاك، ولا سعادة يا مولانا إلا في الوقوف والتضرع والتذلل والخضوع والخنوع والخشوع على أبواب طاعتك ورحمتك. فلا يحل النهار إلا بذكر الله، ولا تعطر المجالس إلا بشكر الله، ولا تنور الوجوه، ولا تنور القلوب، ولا تنور العقول، ولا تنور الألباب، ولا تنور الأفهام، ولا تنور الأجساد، إلا بالصلاة والسلام على رسول السلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. احنا اليمن دولة والفرح الإسلامي الكبير اللي احنا فيه، وأنا قد جئتكم من الحدود السهاجية حيث نورة البداري بأسيوط إلى هنا في صعيد مصر في محافظة المنيا في مركز ومدينة بني مزار العامرة. هنا ولأول مرة أتحدث وأتكلم هنا في قرية الشيخ فضل، هنا عند آل الألفي في فرح الأخوين أحمد جمال محمد أبو زيد الألفي وكريم جمال محمد أبو زيد الألفي. أسأل الله أن يتمم الفرحة على خير. قولوا آمين. يا أخواننا احنا في مشاكل في بيوتنا، وفي حاجات حاصلة في بلادنا وفي قرانه، لو ما تكلمناش عنها يبقى احنا غلطانين على نفسنا. اول حاجة الغفلة، الناس والله في غفلة، واذا ماتت انتبهت، واذا انتبهت ندمت في وقت لا ينفع فيه الندم. والله يا ناس احنا في غفلة وفي دوامة. الغفلة يعني ايه والدوامة يعني ايه؟ تصحى الصبح تفطر والظهر تتغدى والعشاء تتعشى وتنام وهليالي بتتقضى وأيام. عندك كام سنة؟ 20 30 40 50 60 70. طب أسألك سؤال، شفت سيدنا النبي ولا لسه ما شفتوش؟ اللهم صل عليه. يا عم الشيخ ده احنا معرفة ما نعرفوش، يبقى كيف نشوفه؟ والله العظيم انت كأب يا عم الحاج، والله العظيم يا عم الشيخ، انت كأب عيالك دول انت بتتحسب عليهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان شر الناس منزل يوم القيامة، شر الناس يعني المفضوح. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب. ما انت هتموت وتسيب للعيال المال وتسيب للعيال الدار وتسيب للعيال الفلوس وهتتحاسب عليهم كلهم، انت عارف شر الناس منزل يوم القيامة مين؟ من اتى يوم القيامة وهو غاش للرعية. برضو ما فاهمينش يا عم الشيخ، عايزين نفهم اكتر، ما انا عايز افهم معاكم. وهو غاش للرعية سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك. سيدنا النبي بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، زوجتك من رعيتك واولادك من رعيتك وبناتك من رعيتك. لو انت ما حفظتهمش القرآن وامرتهم انهم يصلوا ليل ونهار ويعرفوا حق ربنا ويعرفوا كلام النبي، انت غاش ليهم. عارف هقول لك حاجة تصدمك، عارف ولدك اللي قاعد ده وحالق نص شعره والنص التاني ما حلقوش، والله يا ابوه هيتلهلف في القبر عشان خاطره. يا عم الشيخ ايه اللي هتقوله ده؟ والله العظيم العيال دلوق ما عارفة هادي، العيل دلوق اهم حدا راح يعمل استشوار ويكوي شعره عند الحلاقين ويدفع 70 جنيه و80 جنيه وفي البيت بيتين بالجوع ما فيش نص كيلو لحم يجيبوه. طب ما تدفع انت هناك عشان تستشويرهم وعشان تكويهم وعشان يا عم عشان مين؟ عشان اعجب البنات يا عم الشيخ. ما هي حقيقة مؤلمة، بنات مين اللي تعجبهم؟ ما دي اختك ودي بنت عمك ودي قريبتك. وخلي بالك والله ما دام هتتتبع عورات الناس، ما اسمه تتبع لعورات الناس، تحكي على فلانة راحت بني مزار وجات، جات ليه؟ تقعد الناس تنم في بعضيها وهي قاعدة في المجالس اللي انتوا عارفينها، فلانة راحت وفلانة جات وفلانة راحت المنيا وفلان عمل وفلان سوى، دي اسمها نميمة يا ناس. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أقوام في النار لما راح رحلة الإسراء والمعراج، قال لك نظرت في أهل النار وجدت أقوام لهم أظافر من نحاس، لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، وتنزل دم وترجع الجلود زي ما هي ويقعد يحكوا تاني وتنزل دم، عذاب مهين. قال مين دول يا جبرائيل؟ قال له دول اللي بيمشوا بين الناس بالنميمة يا رسول الله. تلاقي العيل من دول ماسك السجارة ومستحيش من ابوه ولا من اخوه الكبير. اي والله الواحد مستغرب من العيال اللي طال عليه من دول دي 16 سنة و 14 سنة و 13 سنة و 20 وتلاقيه حرب في جيبه علبة السجاير. لمين يا ولدي؟ يا ولدي ده انت سيدنا اسامة بن زيد لما كان يقود جيش المسلمين، وفيه مين؟ فيه سيدنا ابو بكر وفيه سيدنا عمر وفيه سيدنا عثمان وفيه سيدنا علي. كان قائد الجيش شاب صغير اسمه سيدنا اسامة بن زيد، عنده 18 سنة. تخيل 18 سنة، واحنا دلوقت 18 سنة ما بيروحش يصلي في الجامع. عارف الاب هيتحاسب عليه لان سيدنا النبي قال ايه بعد ما تصلوا عليه؟ قال علموا اولادكم الصلاة لكم سنة يا مسلمين؟ 7 سنين تعلم ولدك الصلاة. ايوه 7 سنين تبدأ تعلمه، مش يكون سنتين وسنتين ونص وتاخد الجامعة. يصلي واحد جنبية في مسجد من المساجد في بلد من البلاد وجايب عيل عنده سنتين جنبية ساب الصلاة وطلع التلفون بتاعه وقاعد يشتغل. طب انت سنتين ونص موديه ليه الجامعة ولا 3 سنين ولا 4 سنين؟ علمه الاول يصلي مع اخواته في البيت. ما خلي بالك وتلاقي العيال برا الجامعة عنده 15 و16 و17 ما دخلش يصلي. ليه؟ انتوا مش مسلمين، انتوا مش مسلمين يا اللي ما بتصلوش. علم ولدك الشاب الصغير، قل له يا ولدي 3 ما بيصلوش، 3 مرفوع عنهم القلم، حد يعرفهم ولا ما يعرفهمش؟ لو انت يا ولدي عايز تبقى واحد منهم احنا راضيين. اول حاجه المجنون ده عقله غايب ما يجص عليه صلايه، والاثنين التانيين يا عم الشيخ الحائض والنفساء، يعني المرأة اللي عليها الدورة الشهرية والمرأة اللي لسه والدة. انت مين في الثلاثة عشان ما تصليش؟ ما انت تختار يا اما مجنون، يا اما واحدة ست عليها بيريوت، يا اما واحدة لسه وضع عيل صغير. هم دول الثلاثة اللي ما بيصلوش. غير كده انت ما مكسوفش، غير كده انك انت حافظه يا ولدي من القرآن. والله العظيم الاب في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه دخل رجل كبير في السن طاعن في السن وقال ولدي ضربني يا امير المؤمنين. يا سلام، حد يقدر يمد ايده على ابوه وامه؟ والله مستحيل. لكن الرجل ده ضرب ابوه، قال هاتوا لي الولد. جاب الولد الشاب، وهم امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب ان يجلد الولد. قال له توقف يا امير المؤمنين، ان والدي عقني قبل ان اعقه. ان والدي عقني قبل ان اعقه. قال يا ولدي نسمع ان الولد بيعق ابوه، لكن ما سمعناش ان الاب بيعق ولده. قال له اسالك الاول يا امير المؤمنين، ما حق الولد على ابيه؟ معك كم عيل يا عم الحاج؟ اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اولاد بنات؟ اسأل الله ان يرزق كل محروم من نعمة الذرية، قولوا امين. لو معاك عيال في بيتك اسمع امير المؤمنين عمر بيقول ايه. لما قال له ما حق الولد على ابيه، قال اما الاولى ان يختار له اسما حسنا. تعال دلوك ضاعت الهوية الاسلامية. اطلع على مدرسة من المدارس ولا مستشفى من المستشفيات وقول اسماء الولاد والبنات اليمن دول ايه؟ فين محمد وفين عمر وفين عثمان وفين علي وفين ابو بكر وفين طلحة وفين وفين معاذ وفين لا تلاقي حتى اسماء البنات مشقلبة. والله العظيم 10-15 سنة البنات اللي تسمت السنة دي او السنة اللي فاتت او اللي قبليها، البنات دي هتبقى امهات. طب كيف تبقى ام وهي اسمها مش اسلامي خالص؟ في ناس بتدور على اسماء من اللهجة التركية ومن اللهجة الالمانية ومن اللهجة مش يا سيدي اسمع. اما الاولى حق الولد على ابيه ان يختار له اسما حسنا، تختار له اسم كويس. واما الثانية ان يختار له اما صالحة. يبطل عن يبعد عن المحزق والملزق، يختار الاصيله بنت الناس، يختار اللي ليها اساس، يختار بنت الرجل الزين. وخلي بالك من حق الراجل الزين المحترم صاحب الاخلاق لما يجيه عريس لبنته يختار لها عريس صاحب دين. قال سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال سيدنا النبي تنكح المرأة لأربع، لحسبها، لمالها، لجمالها، لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لما يجي واحد لبنتك ما تنظرش للماديات. في ناس كتير اللي من دول يقول ده مرتاح ماديا يا عم الحاج نجوز بنتنا، ما يصليش. يقول ربنا يهديه. لما يجي واحد ربنا هديه وحفظ القرآن عشان يخطب بنته بس ما معهش فلوس يطير وراه. والله العظيم يقول له يا عم الحاج، يقول ما معهش فلوس يعيش بنتنا. طب يا عم ربنا يرزق. يقول لا لا لا ما نفعش نجوزه. طب أليس الذي يهدي الزوج السابق لا يرزق الزوج الثاني؟ أليس اسم الله الهادي هو الرزاق؟ يبقى احنا محتاجين نغير من نفسنا شوية، محتاجين نتبه لعيالنا شوية. والله ولدك النهاردة كل الآباء قاعدة قدامي، ولدك ما يدخل عليك بنص شعره محلوق والنص التاني ما محلوقش اللي مطرت وراه بعصاية المكنسة لا تبقى انت مش راجل. ايوه والله انا خايف عليه. انا عايزك انت تبقى راجل. يعني ايه راجل؟ تبقى راجل تقابل ربنا بصورة كويسة. ما خلي بالك حتى اخواننا الكبار في السن عندهم مشكلة كبيرة. بعد ما انتهينا من موضوع الشباب قال له أن تختار له اسما حسنا وأن تختار له أما صالحة، أما الثالثة أن تعلمه القرآن. بالله عليك أنت علمته من عيالك القرآن؟ حفظتهم إيه؟ كلمتهم إيه؟ بتحافظ على الصلاة معاهم ولا ما بتحافظ؟ إذا كان رب البيت بتدف ضارب فشيمة أهل البيت الترقص. لازم تبدأ أنت بنفسك الأول. لما يجي ولدك يشوفك قاعد أنت وجماعة وعمالك تمسك سيرة الناس، لما يجي ولدك يشوفك قاعد انت وجماعة وعمالك تتتبع عورات الناس، فلانة راحت وفلانة جت وفلان جه وفلان حصل، واسمع لسيدنا النبي قال ايه بعد ما تصلوا عليه، قال من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه في عقر داره. يبقى انت تبعد حتى عن الفتنة اللي حاصلة لمن دول، لان الفتنة اشد من القتل. لمن دول الناس وصلت لدرجة الغيبة والنميمة انها تقول كلام ما حصلش، تفتن الناس ببعضيه. اسمع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لا يدخل الجنة. قالوا من يا رسول الله؟ قال نما. وخلي بالك النميمة الذنب الوحيد اللي لازم تروح للي مسكت سيرته تقول له سامحني. تخيل ان ممكن ذنب اسمه ذنب النميمة اللي يقعدوا مع بعض دول اسم سمينها سهراية، انتوا عندكم هنا في المنيا صح؟ يقول لك قال نقعد وقال في السهراية مع بعض سهراية. تقولوا ايه في السهراية؟ نريب سيرة فلان وفلانة وعلان وعلانة وحصل وجارة وقال. اسمع لو عبدت الله 60 سنة كاملة صلاة وصيام وحج وقراءة قرآن وعطف على الأيتام وإنفاق أموال، والله توزن يوم القيامة ييد شوية النميمة يفررهم كأنك ما عملتش ولا حاجة. تخيل وكأنك ما عملتش ولا حاجة خالص. طب ايه يا عم الشيخ نعمل ايه؟ تروح تقول له سامحني انا مسكت سيرتك وسيرة زوجتك وسيرة بنتك وسيرة اخوك. طب ما قدرش اروح. اقول لك اكثر من العمل الصالح واكثر من الاستغفار واكثر من الصلاة والسلام على النبي المختار. كده ربنا ايه يغفر لك ذنوبك. انت تعرف قدر سيدنا النبي؟ الشباب الصغيرين اللهم صل عليه، حد يعرف اسم سيدنا النبي؟ اسمه النبي ولدي بس يا ولدي خلي بالك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اسمه جاء برؤية لآمنة الوهبية. عندما جاء قالت السيدة آمنة أتاني هاتف في المنام وقال لي يا آمنة لقد حملت بسيد هذه الدنيا وما فيها، فإذا ما وضعتنيه فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. لذلك عشان تعرف قدر سيدنا النبي، لان احنا يا سعدنا بالنبي ويا هنانا بالنبي ويا منانا بالنبي ويا فخرنا بالنبي، انك تيجي يوم القيامة كل نبي يجلس مكانه الا حبيبنا سيدنا النبي اللهم صل عليه، يقوم بين البشرية يرجو الشفاعة من رب البرية، يسجد تحت عرش الرحمن جل وعلا، فيقول له ربنا تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل مسلك واستفتحوا علي كل طريق ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد اللهم صل عليه. عايز تعرف قدر النبي؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم انتقلوا بحضاراتكم إلى حيث مكان ينام فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكأني أرى النبي الآن نائم عليه الصلاة والسلام، والأنبياء أيها الأحباب إذا نامت عيونهم لا تنام قلوبهم. خلي بالك إذا نامت عيون النبي ما ينامش قلبه عشان الوحي شغال، الإرسال شغال من السماء. يقول سيدنا النبي نزل جبريل وميكائيل، جبريل ده أمين وحي السماء، وميكائيل الموكل بالقطر الموكل بالمطر. يقول نزل جبريل وميكائيل، فقال جبريل لميكائيل زن النبي محمد. قال كيف أزن النبي محمد يا جبريل؟ قال زنه برجل واحد. قال فوزنني ميكائيل برجل واحد وقال يا جبريل لقد رجحت كفة النبي محمد. قال زنه بعشرة من الرجال. قال فوزنني ميكائيل بعشرة من الرجال ثم اتجه إلى جبريل وقال يا جبريل لقد رجحت كفة النبي محمد. قال يا ميكائيل زن النبي محمد بمئة رجل. قال فوزنني ميكائيل ثم قال يا جبريل لقد رجحت كفة النبي محمد. قال يا ميكائيل زن النبي محمد بألف رجل. قال فوزنني بألف رجل حضرة النبي في كفة وألف رجل في كفة. قال يا جبريل لقد رجحت كفة النبي محمد. قال يا ميكائيل كف عن الوزن أي توقف عن الوزن، فلو وزننا محمد بأهل السماوات والأرض لرجحت كفة النبي محمد. اللهم صل عليه. سيدي يا رسول الله صلت عليك ملائك الرحمن وسر الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلوا عليه. اللي في أول الفرح يصلي، واللي في نص الفرح يصلي، واللي في آخر الفرح هناك، اللي لسه ما صلوش لدلوقتي صلوا عليه، لعل الصلاة بتاعتك تبقى شاف عليك يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا، تخيل الآية الحلوة دي بتقول يا أيها الذين آمنوا، مش يا أيها الذين أسلموا، ولا يا أيها البشرية، ولا يا أيها الناس، لا آمنوا بس، عشان الصلاة والسلام على سيد الأنام هي لأهل الإيمان. خلي بالك، ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث الطويل للسيدة عائشة، عندما كانت السيدة عائشة تخيط في جلباب النبي فانطفع المصباح في الحائط ووقعت الإبرة من يدها، تقول السيدة عائشة ظللت أبحث في الظلام عن إبرة أخيط بها جلباب النبي عليه الصلاة والسلام فلم أجد الإبرة، ففتح الباب فإذا الفاتح لما أغلق هو سيدنا محمد رسول الله. صلى عليه. طب الإبرة ضايعة في الظلمة، لقيتها كيف يا ستنا عائشة؟ قالت التقطت الإبرة من الأرض على نور ظهر من وجه رسول الله. وراح قايل لك إيه سيدنا النبي يا ستنا عائشة؟ قال لها يا عائشة الويل لمن لا يراني يوم القيامة. قالت ومن الذي لن يراك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال لها المحروم يا عائشة. قالت ومن المحروم يومئذ يا رسول الله؟ قال من سمع اسمي ولم يصلي عليه يا عائشة. اللهم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، أيها البعيد المغترب صلي عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نوره فاق المصابيح، صلوا عليه جميعا بين الذكر والتسابيح، فهو من سلالة إسماعيل الذبيح ودعوة إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم في يوم ولادته، أضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته، شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته، قالت أكرم به بين الغلمان يتيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل عليه. تحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته إكراما له وإجلالا وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على صاحب الوجه الأنور وعلى صاحب الجبين الأزهر، من ازدانت الدنيا وتهيأت الدنيا وتجملت الدنيا وتزخرفت الدنيا بنور من وجه حضرته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا رسول الله الذي يقول حديثا خطيرا عليه الصلاة والسلام، ويقول من الكبائر القتل يا رسول الله، السحر. قال عليه الصلاة والسلام من الكبائر سب الرجل والديه، ان الواحد يغلط في مين؟ فبهم دري كبيرة من ايه؟ من الكبائر. طب هنا واجهة الحديث بتقول ايه؟ من الكبائر ان الواحد يغلط فبهم. فالصحابة اللي تربوا في بيئة الطهر وبيئة العفاف وبيئة النقاء وتربوا في مدرسة سيدنا النبي اللهم صل عليه، قالوا وهل يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ فيه واحد يقدر في الدنيا وما عليه ان ينظر نظرة الوالديه؟ خلي بالك في النظرة، انا هقف لك شوية وهرجع لك لمين؟ لسيدنا النبي بعد ما تصلوا عليه. ان نظرة رضا منك الى والديك، نظرة رضا يعني انت تكون قاعد مع ابوك وامك وتنظر لهم نظرة رضا تعدل عند الله حجة كاملة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وان نظرة شزر، نظرة ايه؟ شزر. ربنا في القرآن قال ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف دي اصغر كلمة في القرآن، مكونة من حرفين، يعني الكلمة مكملات، يعني مجرد تقول نص كلمة لوالديك ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طب اللي اقل من النص كلمة ايه؟ النظرة، انك تبص كده ايه، تبرق لوالديك، انك تبص لهم بصة من بعيد، بصة مش حلوة. انت عارف البصة مش حلوة دي قال ايه سيدنا النبي اللهم صل عليه؟ قال وان نظرة شزر منك الى والديك يهتز لها عرش الرحمن. يبقى عشان نظرة لوالديك يهتز عرش الرحمن. طب نرجع للحديث الاولاني لان البلد كلها وقع فيه. يعني ايه يا عم الشيخ البلد كلها وقع فيه؟ من الكبائر سب الرجل والدي. يا عم الشيخ انا عمري لا غلطت في ابوي ولا غلطت في امي، بس بتغلط في الناس. يعني ايه؟ يعني تقول له واحد ابوك يروح هو يرد عليك ويقول لك ايه؟ طب ابوك انت التاني. تغلط في واحد وتقول له امك يروح رارد عليك يقول لك طب امك انت التاني. عارف سيدنا النبي لما سألوه وقالوا له وهل يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل. يغلط في واحد فالواحد ده يرد ايه؟ يرد الغلطة. يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. يعني اوعى في يوم من الأيام تغلط في أبهات الناس عشان ما يغلطوش في أبوك أنت. اوعى في يوم من الأيام تسب أمهات الناس عشان ما يجيبوش سيرة أمك أنت. الشباب اليمن دول بيتلاعبوا بالألفاظ، يكونوا عيال صحاب مع بعض ويقول لأمك ويا ابن كذا ويا ابن كذا. يا ابن عيب عليك ما تفرطش في أمك. والله العظيم لو كان أخوك ودمك وأبوك ما تفرطش في أمك. تعال شوف الشباب اليمن دول يا ابن كذا ويا ابن كذا وأصحاب ويضحكوا. ايه تضحك على خيرتك انت هو؟ اي والله العيال بتضحك على خيبتها. امك مين وابوك مين؟ ما تجيبش سيرة ابهات الناس عشان ما يجيبوش سيرة ابوك وامك. من الكبائر سب الرجل والديه. قالوا وهل يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يشتم ابا الرجل فيشتم ابا، ويسب ام الرجل فيسب امه، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. والله العظيم هتندم. اللي حاسين بالندم دول اللي ابوهم وامهم مات، اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا يا رب. هتندم وتقول يا ابوي لو يرجع أبوي وأمي يعيشوا معاي سنة ولا سنتين، طب يرجعوا يا رب يعيشوا شهر ولا شهرين، طب رجحهم لي يا رب يعيشوا أسبوع أو أسبوعين، طب نفسي أمل عيني من أبوي وأمي يوم ولا يومين، طب يا رب يا رب رجحهم لي تاني أخذهم في أحضاني ساعة ولا ساعتين، والله لا هيرجعوا لك ولا حتى دقيقة ولا دقيقتين. خلاص خلص الأمر. يبقى أنت لازم تخلي بالك من مين؟ من والديك، أمك، أبوك، تحب على راسك. يعني إيه؟ يعني كلما ازددت انخفاضا لوالديك زادك الله عزة ورفعة بين الناس. تلاقي الأطباء والمهندسين وأصحاب المناصب العالية قوي، تلاقي ليهم نصيب من بر الوالدين. يا الله، والله ما تجد رجل حافظ للقرآن وصاحب منصب أو صاحب مكانة عالية في البلد، حتى لو ما كانش منصب، تلاقي الناس كلها تحبه. آه والله العظيم من دعاء أبوه وأمه ليه. خلي بالك، لأن سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لك الوالدين كنز لا يفتح إلا بعد وفاتهما. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان كل ما يدخل على أمه يحب على راسه وعلى يده وعلى رجله ويقول لها رحمك يا الله كما ربيتميني صغيرا، تقول له رحمك الله يا أبا هريرة كما بررتني كبيرا. انت عارف يعني الأب ايه والأم ايه؟ ان هم دول بابين من أبواب الجنة. والله العظيم يا ناس ياهو، بابين من أبواب الجنة. أنا هقول لك عن الوالدين حتى اسمعني. قال سيدنا ابن القيم رحمه الله قال ايه؟ قال أخاف أن أنفض جلبابي أمام والدي، وأنا قاعد قدام أبوي وأمي دلوقتي أخاف أنفض الجلبية. تعال يا سيدنا ابن القيم شوف بيشربوا سجاير دلوقتي قدام أبوهم وأمه. تعال يا سيدنا ابن القيم يكون العيل رفع أنا مش عارف إيه الموضة بتاعت رفع البنطلونات من تحت لي عشان الواد يبان كعبه كده ولا يبان اسمها إيه العصعوصة؟ آه يا عصعص قلب أبوه اللي بيعمل كده. الله العظيم حاجة مخزي ان قال يرفع والشراب اختفى، دلوقتي بقي الشراب جوا الجزمة اختفى. طب هتبينهم لمين يا ولدي؟ ده انت راجل، انت راجل رفع البنطلون لمين؟ عشان مين يطلع عليهم؟ ما تقول لي يا ولدي، يا ولدي ما ينفعش الكلام ده، لازم يقول لك اب يربيك، اب هيتحاسب عليك. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. يقول والله العظيم ده ابوه محترم عاش اللي ربه، او يقول الله يرحمه اذا ترك تقوى. خلي بالك ما تخليهمش يدعوا على ابوك، لان القران هنا بيتدخل وبيقول بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. اهم حاجه يتقي مين؟ ربنا. سيدنا ابن القيم بيقول ايه في الوالدين؟ بيقول أخاف أن أنفض جلبابي أمام والدي. لماذا يا ابن القيم؟ قال خشيت أن يطير التراب، يطير شوية التراب من الجلبية بتاعتي يؤذي عيني والدي فيكتبه الله عقوقا للوالدي. تعال دلوقتي اليمن دول اللي حاصل في بلادنا، إن هي لا واقفة على الوالدين ولا واقفة على الأخوات، لا واقفة على الوالدين ولا واقفة على الأخوات، تلاقيه مخاصم أخوه ود أمه وأبوه، تلاقيه مخاصم أخته. ليك كم سنة ما رحت لهاش؟ ليك كم عيد ما رحتش عيدت عليها؟ يا عم احنا عارفين انك انت واكل الميراث بتاعها ما عطيهلهاش. ميراث ده رسمي اللي قال فيه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. انت واكل الميراث، تاكل الميراث وتقطع الارحام. بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. يا يعني الفساد في الارض عامل زي قطيعة الرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة. قالوا من يا رسول الله؟ قال قاطع الرحم. ما يدخلش الجنة ولا يشمش ريحها ابدا. واسمع لما خلق الله الرحم تعلقت الرحم بساق عرش الرحمن. الرحم ده ابوك، امك، حمك، عمتك، خالك، خالتك، هم دول الرحم. يعني ما تقولش بنت خالتي من الرحم، وما تقولش بنت عمتي من الرحم. الاول تروح لعمتك ما تروحش لبنتي، هي بنت عايزاه منك. تنفعش يا ابوي تتكشف عليها ولا تسلم عليها ولا تقعد معاه، لا بنت عمتك ولا بنت خالك ولا بنت عمك. انت ليك بعمك وعمتك وخالك وخالتك وابوك وامك ستي، هم دول الارحام. عشان ما تتسبلش بيها وتقول راح اسال على خالتي وانت عايز تروح لبنت خالتك، اسال على عمتك وانت عايز تروح لبنت عمتك، ما رايحش لله. خلي بالك، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع رحم عليه الصلاة والسلام. طيب سيدنا النبي اللهم صل عليه علم الصحابة عن قطيعة الأرحام، لأن الرحم تعلقت، قلت تعلقت بعرش الرحمن. فقال لها مولانا تبارك وتعالى، قالت يا رب إني مقام العائز بك من القطيعة. الرحم تعلقت بإيه؟ بساق العرش. مقام العائز بالله من القطيعة، خايف الناس تقطع الأرحام. قال لها ربنا عز وجل، اسمع لما ربنا كلم الرحم قال إيه؟ قال يا رحم أما ترضين أني شققت لك اسما من اسمي فأنت الرحم وأنا الرحيم. يا رحم أما ترضين أني شققت لك اسما من اسمي فأنت الرحم وأنا الرحمن، وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولا أقطعن من قطعك. حديث خطير في موضوع الرحم، عايزك كده تاخد بالك معاي بعد ما تصلي على سيدنا النبي اللهم صل عليه. أخطر حديث ممكن تسمعه في حياتك، أخطر كلام تسمعه في حياتك في موضوع الرحم، إن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قام خطيبا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين. يبقى سيدنا أبو هريرة قام يعمل إيه في مسجد النبي؟ قام يخطب، حمد الله وأثنى على الله وصلى على سيدنا رسول الله وقال أما بعد، هي الخطيرة اللي جاية دي، خلي بالك كله يفتح ودانه. قال أما بعد، من كان يجلس في هذا المجلس وفي هذه الخطبة وهو قاطع للرحم فليفارق مصلانا. يا قدر الله. تخيل ان انا اسألك السؤال ده دلوقتي، زي ما قلت للناس يا ناس وانا بخطب كلام ربنا وكلام سيدنا النبي، ما تشربش سجارة وشيل الشيشة من قدامك. كل الناس قالت حاضر، لان كلام ربنا ده ما فيهش تخشى في الحق لو ما تلائم. ما بتخيل سيدنا ابو هريرة قام النهاردة يجي يخطب عند بيت الالف هنا في الشيخ فضل في مركز ومدينة بني مزار، وقال يا ناس ياهو اللي قاطع رحمه ما يسمحش الخطبة، كلنا هنقوم نمشي وانا اولكم، انا قبليكم همشي. كله شغال، كله بعيد عن ربنا لمن دول الا من رحم ربي. تخيل كل الناس اللي قاعدة في زمن سيدنا ابو هريرة، قال اللي قاطع رحم يقوم يفارق مصلاني. قام شاب على استحياء وامسك بنعليه ومشى. غاب هذا الشاب ثم جاء بعد قليل ودخل على سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، فقال له سيدنا ابو هريرة يا رجل ما الذي ذهبت به وما الذي جاء بك؟ انت قمت من هنا وبعد كده جيتنا تاني. قال له ايه الشاب؟ قال له اما يا ابا هريرة لما قلت من كان قاطع للرحم، اسمع اللي جاي دي، من كان قاطع للرحم فليفارق مصلانا يسيبنا ويمشي، تذكرت اني مقاطع عمتي منذ 3 سنوات. قاطع عمته لي كم سنة؟ قال له وما سبب قطيعتك لعمتها؟ قال له ابوي مخصمها يا ابو هريرة. يعني عمته ما عملتش مع الواد غلط، ده المشكلة مطالبة بالورث وابوها وابو الواد مرضيش يديه، راح مقاطعها خالص. قال له فتذكرت اني مقاطع عمتي فذهبت اليها وطرقت عليها الباب وقلت لها يا عمتي، قالت من بالباب؟ قلت لها انا فلان، قالت ومن فلان؟ 3 سنين ما سألش عليه، 3 سنين محارب عمته وخالته واخته واخوه محاربهم. قلت له مين يا ولد انت فلان؟ قال له انا ولد اخوك يا عمتي. فصرخت المرأة وقالت واه اخي مات. انتوا ما جايبيني، ما افتكرتونيش غير لما اخوي ايه مات. قال له والله يا عمتي اخوك ما ماتش، ولكن سمعت ابو هريرة هاي يقول من كان قاطعا للرحم فليفارق مصلانا. طلعني برا. قالت له والله يا ولدي لن أسامحك حتى ترجع لأبو هريرة مرة أخرى وتقول له طلعتني ليه من المجلس وأنا قد جئتك يا أبو يا أبا هريرة كي تخبرني. قال له يا ولدي يا ولدي إذا اجتمع مجلس لما يجتمع مجلس يقرأ القرآن ويقولوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة يا عم الحاج أبو هريرة. قالوا يدعون ربهم يا رب يا رب ترتفع الدعوات إلى السماء فإذا كان بينهم قاطع رحم ردت الدعوات ولا يستجيب الله عز وجل. لا إله إلا الله. تخيل الناس في الجوامع عملك تقول يا رب وما ربنا ما يستجيبش لحد. ما قلتش ليه عملك نقول يا رب؟ تخيل لو احنا في الفرح الاسلامي ده وعملك نقول يا رب يا رب وبيننا قاطع رحم واحد ربنا ما يستجيب لنا. من قول سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه نوح الحمام على الاغصان ابكاني. ايوه نعم. ورأى العزول صبابتي فبكاني. إن الحمام يبكي ألم النوى وأنا أبكي مخافة الرحمن. يا واحدا في ملكه ليس له ثاني. يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنساك فتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني. قولوا لا إله إلا الله وحدانية الله لا إله إلا الله. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. طيب بمناسبة أزواجا مش في عرسان إلا لدي يا عم محمد؟ احنا نقول عندي نفسه هاجم محمد وانت تقوله هنا في المنيا محمد. والله اهلا اهلا. انت احمد ولا كريم؟ كريم. كريم وعدت كنا تتجوز اربع حريم يا كريم عشان واحده كفايه. انت راجل زين يا ابو حميد ما شاء الله انت عمده البلد النهارده. اللهم صل على النبي الشال واللاسه ما شاء الله حصوى الفعين اللي ما يصلي على حضره النبي زي ما بيقولها جداتنا زمان. تعال يا عم محمد اخوهم ده ما شاء الله. انت عارف معنى الاخ ايه؟ ان ده هو الجبل اللي بتتسند عليه. اسال الله ان يرزقك الولد الصالح عاجلا غير اجل. قول امين سواء من الجديده ولا القديمه ولا الثالثه ولا الرابعه. قول امين. نوع الثالثه والرابعه ان شاء الله. ده علني كده. طب حتى مش قدام اخواتك عشان يبقى واحده بس هم منهم ان شاء الله. اللهم امين. ربنا في القران بيقول ايه؟ ومن اياته اي ومن معجزاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. الله يفتح عليك يا سيدي. والله ما شاء الله عليك. سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي بيوصيك على عروسه. سامع يا احمد؟ بيوصيك على مين؟ على العروس. طبعا الدخله بكره ولا النهارده؟ بكره. ربنا يقرب البعيد. كلها 24 ساعه. خلي بالك العروسه دي بيقول لك سيدنا النبي اللهم صل عليه استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء. طب مين النساء دول؟ عروستك، اختك، بنتك، امك، عمتك، خالتك. مين اغلى واحده في الكل سميته ده كله؟ انا هيقول لي العروسه دي. فاغلى واحده العروسه صح يا ناس. مين اغلى واحد عنده مرته؟ الام اغلى حاجه. ربنا يرحم امهاتنا يا رب ويبارك في عمر اللي قاعدين يا رب. عشان لما تيجي تدعي لامك او تدعي لاي حد تقول له اللهم بارك في عمرك. ما تقولوش اللهم طول عمرك. خلي بالك لما يجي واحد يقول لك ربنا يطول عمرك ده كده يدعي عليك. اي طول عمرك يعني بالمعاصي والذنوب. اما روح ربنا يبارك في عمرك يعني البركه في الرزق والمال وان يختم الختام بحسن الختام. قولوا امين. يبقى اغلى واحده مين؟ امك. وانت اغلى واحد مين؟ امك ولا العروسه؟ او صلي على حبيبك. يبقى قال سيدنا النبي استوصوا بالنساء خيرا وقال عليه الصلاه والسلام ان النساء شقائق الرجال. وقال عليه الصلاه والسلام عن النساء رفقا بالقوارير فما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم. يبقى هو اللئيم اللي هي اللي يهين امه او يهين اخته. ما هي امك واختك اغلى من الدنيا كلها. والله العظيم الام دي اغلى حد في الدنيا. كفايه ان هي تدعي لك الدعوات اللي قاعدين من عمرها، لان سيدنا النبي بيقول عن الوالدين كنز لا يفتح الا بعد وفاتهما. كنز، دعوات الوالدين دول ايه؟ كنز ما يتفتحش غير بعد وفاتهم. والاخت يعني ايه؟ انت معاكم اخوات بنات؟ اه والله العظيم ينكسر ضلعي ولا ينكسر خاطر اختي. تخيل لما انت تقدم اختك وامك على الدنيا وما فيها، ربنا يكرمك في زوجتك تضيعك، لانك انت بترضي مين؟ بترضي ربنا في امك واختك. يبقى ربنا يخلي زوجتك ترضى عنك غصب عنها، لكن تخاصم امك واختك عشان خاطر زوجتك ربنا ما يرضاش عنك ويخلي زوجتك برضو تنكر عليك. روحوا ربنا يكفيكم شر النكد، قولوا امين. عشان ده النكد ده لعنة من الله. ربنا لما يرجو بعبد يخلي عبد يجعل عبد عاصي يخلي مرته تنكر عليه، ده كفاية عليه ده. روحوا ربنا يكفيكم شر النكد، قولوا امين. اللهم امين. سيدنا النبي اللهم صل عليه بينادي وبيقول يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. خلي بالك اي واحد ولده كبر يبقى يحديه ويدديه ويجوزه، ولكن على شروط، ان الولد يبقى راجل، ما يبقاش عيل حالق نص شعره والنص التاني لا، ويروح يقول لها يا امه خلي ابوي يجوزني. طب اشمعنى راح لامه وما راحش لابوه؟ عشان هي اللي هتقول له جوز الولد، يقول لها حاضر ما يقدرش. لكن الولد لو قال له جوزني يطير وراه بالعصاية. لكن الام المشكله. طب انا هقول لك موقف عشان لما ولدك يجي يقول لك جوزني تعرف ترد عليه تقول له ايه، بس على شرط تصلوا على سيدنا النبي. الامام الشافعي ذهب لامه وقال لها زوجيني يا امي. قالت له ولماذا ازوجك يا محمد يا ابن اسماعيل الشافعي؟ قال لها لقد بلغت مبلغ الرجال، شايفه الشنبي خضر ودقني خضرت والعمليه ظبطت. قالت وكيف بلغت مبلغ الرجال؟ قال يا امي بلغت مبلغ الرجال. اسمع لام سيدنا الشافعي بتقول له يا ولدي لا يصبح الرجل عندنا رجلا، عشان فيه ناس بتمثل الرجوله، فيه ناس يقول لك انا راجل. طب عارف معنى الرجوله ايه؟ خلي بالك الرجوله مش بالكلام، الرجوله بالافعال. اسمع لام الشافعي بتقول لي ولدها ان يا ولدي ان الرجل لا يصبح عندنا رجلا الا عندما يرى الحبيب المصطفى في المنام. السبت راجل لما يبقى ايه؟ يرى الحبيب المصطفى في المنام. طب انتوا لما هتروحوا النهارده تطلعوا بطاقه في سجل مدني بني مزار، بيتكتب لك في البطاقه رجل ولا ذكر؟ ذكر. لما تقول لهم اكتبوني راجل في السجل المدني تقدر؟ ما الرجوله مش للناس كلها، ما كلها ذكر، ذكر كل اللي قدامك ذكر، لكن الرجوله قليله. ما هو ما دام بيمسك سيره الناس يبقى ذكر ما بقيش راجل، ما دام بيأذي الجيران يبقى ذكر ما بقيش راجل، ما دام بينمي الناس ويوقع الناس في بعضيه ويخبص الناس على بعضيه ويفتن الناس في بعضيها يبقى مش راجل. حسبي الله ونعم الوكيل في الخباصين اللي ما عندهم شريك. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي يفتن الناس في بعضيه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي أذانا وكل حقنا يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سحرنا ومرضنا وأذانه وضرنا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي يضحك في وشنا ويطعننا من خلفنا. حسبي الله ونعم الوكيل، نفوض الأمر إلى الله. قالت له يا ولدي لا يصبح الرجل عندنا رجلا إلا عندما يرى النبي في المنام. قالت وقال لها وكيف أراه في المنام؟ نفسك تشوف يا عم محمد في المنام؟ اللهم صل عليه. قالت له أكثر من الصلوات والتسليمات على سيد السادات تراه دوما في المنامات. روح البيت بعد 3 أيام جيه لأمه وقال لها أمي رأيت النبي في المنام. يا سلام، 3 أيام بس؟ إيه الناس الواصلة دي؟ قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين، تطير بأجنحة بغير ريش إلى ملكوت الله رب العالمين. اسمع، قال لها زوجيني يا أمي. قالت له يا ولدي عندما تصبح رجل؟ قال لها أصبحت رجل ورأيت النبي في المنام. قالت له يا ولدي لا يصبح الرجل رجل إلا عندما يرى النبي في المنام. المنام وفي اليقظة. قالت قال لها كيف أراه في اليقظة يا أمي؟ قالت نراه في أخلاقك ونراه في تعاملاتك. اسمع والله العظيم عارف لو أنت مسلم حقيقي، لو أنت في ناس مسلمة بالبطاقة بس ما بيصليش وما بيصومش وما بيزكيش وعياله زي ما أنت شايف وبيته زي ما أنت شايف، ده مسلم بالبطاقة. ما خلي بالك ما دام عيالك دول لازم يدل على إنهم مسلمين، لازم تدل إن أخلاقهم يروحوا الجامع. أخلاقك لما بتسأل بيسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها عن خلق النبي، قالت كان خلقه القرآن، وقالت السيدة عائشة كان قرآنا يمشي على الأرض. في ختام هذه الخطبة، بعد أن رأيت عقارب الساعة تعاتبني في رفق وتقول أن الوقت قد طال على الناس، لا يسعني أمام قول هذه الساعة إلا أن أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات قرية الشيخ فضل، ومن جميع عائلات قرى مركز مدينة بني مزار، ومن جميع عائلات قرى مراكز محافظة المنير، ومن أتى من المحافظات الجنوبية كأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ومن أتى من المحافظات الشمالية كبني سويف والفيوم والقاهرة ومطروح والأسكندرية وغيرها، كل المحافظات وكل الناس اللي شرفتنا هنا في هذا الحفل، بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وأسأل الله أن يجعل كل خطوة خطوتموها في ميزان حسناتكم، وزي ما خطيتوا هنا عند آل الألفي بخطواتكم الطيبة أسأل الله أن تخطوا هذه الخطوات على الجنة، قولوا آمين. أما الشق الثاني من البرقية فهو لكم، أسأل الله أن يبعد عن بيتكم الحاسدين يا عم محمد أنت وأخواتك، ويبعد عنكم الحاقدين، ويبعد عنكم الساحرين، ويبعد عنكم اللي عايزين يضروكم، ويبارك لكم في عمر الحج، قولوا آمين. أسأل الله أن يبارك في أعماركم أجمعين. أخوكم ده؟ ابن عمك. ده ابن عمك زي أخوك. انت كنت غايب ولسه جاي؟ والله يعني ما قعدتش انا من بدري. الحمد لله على السلامه. ده انت كويس، انت التهني على الهواء مباشره بتاعتك ما شاء الله عليه، صليتوا على الحبيب. اما الشق الثالث والاخير من البرقيه ايها الاحباب فهو للعرسان الاستاذ احمد جمال محمد ابو زيد الالفي، والاستاذ كريم جمال محمد ابو زيد الالفي، ابناء عائله الالفي هنا في قريه الشيخ فضل مركز مدينه بني مزار العامره بمحافظه المنيا عروس الصعيد. لا يسعنا الا كل واحد في قلبه لا اله الا الله يرفع ايديه بالدعاء، اللهم بارك للعرسان قولوا امين، اللهم بارك عليهما قولوا امين، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الذريه الصالحه الفالحه الناجحه، ارزقهم ذريه تخدم الاسلام والمسلمين، ارزقهم ذريه ترفع رايه الدين، اللهم تمم الفرحه على خير يا رب العالمين، اللهم ارزق اخوهم عمنا محمد الولد الصالح يا رب العالمين، اللهم ارزقه ولد تقر به عينه قولوا امين، اللهم استر بيوتنا بيوت المسلمين، استر اعراضنا واعراض المسلمين، استر نسائنا ونساء المسلمين، استر فتياتنا وفتيات المسلمين، اصلح شبابنا يا رب العالمين، اصلح شبابنا يا رب العالمين، لا تخرجنا من هذا الفرح الإسلامي إلا وقد جبرت خواطرنا، إلا وقد غفرت ذنوبنا، اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تخرجنا من هذا الفرح الإسلامي إلا وقد كتبتنا من عتقائك من النار، إلا وقد كتبتنا من المرحومين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل أن ألقي عليكم السلام، العرسان يبوطوا، احنا نقول تقولوا هنا يحضنوا، احنا في أسيوط يبوطوا وفي الأقصر يزبوا، المهم يعني يحضنوا أخوهم الكبير عشان هو طبعا ده أخلاق شباب الصعيد، في احترام الأخ الأكبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طولنا عليكم والله لا يرضى عنكم. للصبح. الله انت رجل محترم، الله يفتح عليك ويرضيك، الله ربنا يجبر بخواطركم، بس ما تزعلوش مني من الكلام اللي انا قلته. والله العظيم احنا عايزين ننقذ عيالنا من الذل ومن المهانه. اللهم الابتهالات الدينيه مع فضيله الشيخ محمد نصار البدراوي. تفضل يا شيخنا الاكبر ما شاء الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه رب الكعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها نموت. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها وبها ومنها وإليها نلقى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رافع السماوات الفوقية. الحمد لله باسط الأرض التحتية. الحمد لله مرسي الجبال الوترية، الحمد لله مجري الأنهار الروية، الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد النبي، اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين سبحانه وتعالى غفار الذنوب. اللهم اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ستير للعيوب اللهم استر عيوبنا يا كريم سبحانه وتعالى، علام الغيوب انت عالم بأحوالنا يا رب العالمين، وما دام انت عالم بأحوالنا يا رب انظر إلينا نظرة العطف يا رب، وما دام انت عالم بأحوالنا يا رب انظر لنا نظرة تطيب أوجاعنا كأنها لم تكن، تطيب أسقامنا كأنها لم تكن، تذهب غمومنا وهمومنا كأنها لم تكن. سبحانه وتعالى رفع السماء على غير بناء، سبحانه وتعالى سطح الأرض على تيار الماء، سبحانه وتعالى خلق الخلق فقدرهم كيف شاء، سبحانه وتعالى أرسل إلينا سيد البشرية سيدنا محمد، ولن يكمل إيمانك أيها الحبيب اللبيب إلا إذا كان النبي الحبيب أغلى عندك من كل شيء. أي إنسان على وجه البشرية، أي إنسان على وجه الأرض مسلم موحد لله، يجب أن يكون أغلى الدنيا وأغلى الخلق عنده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق عندما قال سيدنا الخضر عليه السلام إني أريد أن أرى المحبين. يا ترى أنت من المحبين ولا لسه تحبوا سيدنا النبي اللهم صل عليه، بتحبوا ربنا جل جلال الله؟ طب سيدنا الخضر عليه السلام طلب من ربنا تبارك وتعالى إن يا ربي وريني المحبين، وريني اللي بيحبوك بإخلاص، وريني اللي بيحبوك يا رب. قال اذهب إلى بلد كذا وكذا في دار للعبادة تجد المحبين. فعندما دخل سيدنا الخضر عليه السلام وجد المحبين جالسين يذكرون رب العالمين، قولوا لا إله إلا الله، لقي جماعة من الناس قاعدين بيقولوا لا إله إلا الله، بيذكروا سيدنا محمد رسول الله، بيقولوا لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. روح ربنا ينور قلوبكم بالإيمان، روحوا ربنا ينور قلوبكم بالإسلام، روحوا ربنا ينور قلوبكم برؤية المصطفى عليه الصلاة والسلام. دخل لقي الجماعة اللي هم بيذكروا في ربنا، قال يبقى دول هم ايه المحبين، ووجد واحد بعيد عنهم قاعد لوحده وعمل كده، قال يا سلام على الرجل المحروم ده، لو ديه قاعد مع المحبين عشان يبقى من محبين رب العالمين. راح رايح له سيدنا الخضر يا هذا تعال هنا لترى وتجلس مع المحبين. قال ابتعد عني يا رجل. فنظر له سيدنا الخضر قال يا رجل لا تكن من المحرومين وتعالى وجالس المحبين. فقام الرجل قال لو لم تذهب عني لا أخبرنك أنك الخضر، لو لم تذهب عني لا أخبرنهم بأنك الخضر. فتعجب سيدنا الخضر وقال سبحان الله، كيف الرجل ده قاعد بعيد عن المحبين وهم ما عرفونيش وهو عرفني أنا بس. فأوحى الله إلى سيدنا الخضر أنك سألتني عن المحبين ولم تسألني عن المحبوبين. الله يبقى دول المحبين لرب العالمين، لكن فيه ناس من فوق ايه محبوبين رضي الله عنهم من فوق سبع سماوات ورضوا عنه، لان فيه ناس بتحب ربنا كتير، لكن مين اللي بيحبوا ربنا اللي هم ايه المحبوبين. انا عايزك توصل لدرجة تكون من المحبوبين من رب العالمين، يكون ربنا سبحانه وتعالى تذكر في السماء الاولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، تذكر هناك في الملأ الأعلى. لأن مثل الحي والميت، مثل الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. خلي بالك من الكلام، أنا لما دخلت المسجد بتاعكم فوجئت بورقة قدامي أذكار الصباح والمساء، خلي بالك دي حصن، فرحت جدا لما لقيت في المسجد كده أذكار الصباح والمساء. لما تروح تصلي الفجر اقراهم، ولما تروح تصلي المغرب اقراهم، لان والله ان صليت الفجر وقريتهم تبقى في ذمة الله، اي تبقى في حماية الله، وان صليت المغرب وقريتهم ومت في ليلتك دي ليس بينك وبين الجنة إلا هذه الليلة. تدخل تطلع من دول تدخل الجنة على طول. وخلي بالك الجنة مش ببلاش، والجنة مش لكل الناس، الجنة للناس اللي تعبت. اسمع لسيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي، قال لك من أمن في الدنيا خاف في الآخرة. يعني اللي آمن مكر ربنا في الدنيا ربنا يخوفه في الآخرة، ومن خاف من الله في الدنيا أمنه الله يوم الفزع الأكبر. يعني إيه؟ يعني واحد يقعد سايب حياته سدح مداح، واخد حياته بالطول بالعرض، واخد حياته كده لا صلاة ولا صيام ولا بكية ولا بكية، في حد يبكي يا عم الشيخ؟ أيوة أيوة والله العظيم، من السبعة اللي ربنا هيظلهم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع، يعني دمعة تساوي جنة. كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه، اللي بيفرق بين الناس اللي تصحى الصبح همها الدنيا والناس اللي تصحى الصبح همها الآخرة. طب يعني يا عم الشيخ، من أصبح والآخرة همه، اللي يصحى صلي الفجر، اللي يصحى يبقى يقول أذكار الصباح والمساء، اللي يصحى ما يغتبش الناس، اللي يصحى ما ينمش الناس، اللي يصحى ما يأذيش الجيران، من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. تين الدنيا تبص على رجليه تقول له أنا الدنيا قدامه. ومن أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولن ينال من الدنيا إلا ما كتب له، كما قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم فما جئتكم من الحدود السهجية حيث نورت البداري إلى هنا في شمال الصعيد، هنا في محافظة المنيا عروس الصعيد مركز ومدينة بني مزار العامرة، هنا ولأول مرة أحدثكم وأكلمكم وأناديكم وأناجيكم وأحاكيكم، هنا في قرية الشيخ فضل، هنا عند آل الألفي في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا العرس الإسلامي الجميل وهذا الزفاف الإسلامي السعيد وهذا المجلس القرآني المقام، احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف الأخوين أحمد جمال محمد أبو زيد الألفي وكريم جمال محمد أبو زيد الألفي. أسأل الله يتمم فرحكم على خير، قولوا آمين. اللهم آمين. وأسأل الله أن يرزق عم محمد الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، قول آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. خلي بالكم الجواز حلو يا ناس، صح يا ملحق؟ حلو الجواز ولا ما حلوش؟ اللي جربوه يقولوا. طب من حلاوة الواحد يتجوز ثاني ولا يكتفي بواحدة بس؟ أربعة. اللهم صل على النبي عليك، ده انت أسد يعني. ما انت اكيد تبع عم محمد، تبع الجماعة دول. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. قلت أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيون لأني أنتقل بحضراتكم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي يمر في طرقات المدينة. يمر النبي في طرقات المدينة، شايفينه ولا ما شايفينوش؟ شايفه ولا ما شايفوش يا عم محمد؟ اللهم صل عليه، لأن والله اللي ما رأيتوش سيدنا النبي برؤية العين تراه برؤية القلب، وإن ما رأيتوش برؤية البصر تراه بنور البصيرة. خلي بالك، خلي بالك، والله أنا عايزك تروح بيتك إلا لا تصلي ركعتين خالصين مخلصين تدعي فيهم رب العالمين إنك تشاهد النبي في المنام، اللهم صل عليه. أي والله، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا. وقبل أن أقول لكم، عندما كان يمر النبي في المدينة فوجد غزالة مربوطة أمام بيت يهودي، أقول لكم أولا عن علامات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أرجع إلى الغزالة لنختم بها هذا الحديث عن سيدنا محمد المظلل بالغمامة، اللهم صل عليه. اسمعوا عن علامات النبي التي قالها سيدنا عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم سيدنا محمد سيد الناس عليه الصلاة والسلام، يقول عن علامات النبي: أول علامة من علامات النبي كان إذا مشى تظلله الغمامة، صلوا على المظلل بالغمامة. العلامة الثانية كان إذا أراد أن يزور قوم سبقته الأنوار، كان في جبهته نور، كان في جبهة سيدنا النبي نور، أراد أن يزور قوم سبقته الأنوار عليه الصلاة والسلام. العلامة الثالثة في عيون النبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام. العلامة الرابعة في أذن النبي كان يسمع صريف الأقلام عند اللوح المحفوظ صلى الله عليه وسلم. العلامة الخامسة في لسان النبي كان لا ينطق إلا حقا ولا يقول إلا صدقا عليه الصلاة والسلام، حتى زار صدق، حتى النبي لما يضحك مع أصحابه صلى الله عليه وسلم صدق، كانش يكذب أبدا عليه الصلاة والسلام. العلامة السابعة كانت في ريق النبي، كان إذا تفل في البحر المالح حوله إلى عسل مصفى عليه الصلاة والسلام. العلامة الثامنة في طول النبي، كان إذا مشى مع الطويل ساواه، وإذا مشى مع القصير حازاه عليه الصلاة والسلام. العلامة التاسعة كانت بين كتفي النبي، كان خاتم النبوة كبيضة الحمامة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. العلامة التاسعة اللي هي خاتم ايه؟ خاتم النبوة، كان خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة بين كتفي النبي، مكتوب عليه بحروف من نور: محمد رسول الله، خاتم النبوة. العلامة العاشرة في كف النبي، كان يسبح الحصى في كف المصطفى. العلامة الحادية عشرة بين أصابع النبي، كان ينبع الماء من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام. لذلك سيدنا النبي كان مع الجيش وما لقيش مي، عطشت الناس وعطش الجيش، سيدنا النبي جاء بركوة سطل مية كده، إناء مية، ووضع يده صلى الله عليه وسلم فسقى الجيش كله عليه الصلاة والسلام. العلامة الحادية عشرة بين أصابعه كان ينبع الماء من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام. العلامة الثانية عشرة كانت في ظل النبي، كان ليس للنبي ظل حتى لا يدوس أحد على ظل إيه؟ ظل سيدنا النبي، اللهم صل عليه. العلامة الثالثة عشرة وليست الأخيرة لكن نختم بها الأخيرة، كانت في أقدام النبي، كان إذا مشى عليه الصلاة والسلام على الرمل لم يظهر له أثر، وإذا مشى على الصخر غاص فيه كالطين عليه الصلاة والسلام. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسب، الشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قسمت وتزينت لسراك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دين الله فاستقام هناك. صلى عليك الله يا بدر الدجى، صلوا عليه، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلوا عليه، صلى عليك الله يا خير الورى، مشتاق مشتاق إلى رؤياك، اللهم صل عليه. كان يمر النبي عم محمد ابو الالفي. غزالة يا عم شيخ. حاضر يا مولانا والله. غزالة. ادينا رايحين لها والله. كان يوم. يا مولانا لازم نطلبه. كان يمر الله يرضى عنك عم شيخ محمد. كان يمر النبي عليه الصلاة والسلام في طرقات المدينة فنظر أمام بيت يهودي فوجد غزالة مربوطة. نظرت الغزالة بعينين دامعتين إلى حضرة النبي ونظر حضرة النبي بعينين مشفقتين إلى الغزالة فقال النبي ما لك يا غزالة؟ قالت الغزالة اصطادني يهودي يا رسول الله، لا هو ذبحني وسلخني وشواني وأكلني ولا هو تركني أرجع لأرضع عيال الجوع يا رسول الله. هنا نطق الرحمة المهداة والنعمة المزداة خير خلق الله، فك الغزالة وقال اذهبي وأرضعي عيالك. هنا قالت الغزالة لك علي حق العودة مرة أخرى يا رسول الله. وقف النبي أمام بيت اليهودي، جاء اليهودي بعد قليل فنظر فلم يجد الغزالة. الله يفتح عليك. نظر اليهودي لم يجد الغزالة، نظر إلى سيدنا محمد وقال يا هذا. كانت هنا أمانة، فهم يعلمون أن النبي هو الصادق الأمين، اللهم صل عليه. كانت هنا أمانة. قال له النبي أتقصد الغزالة؟ قال نعم. قال فككتها لتذهب لترضع عيالها وسترجع بعد قليل. هنا احمر وجه اليهودي وقال أمجنون أنت؟ إني لأربضك مكان الغزالة. فما انتهى اليهودي من كلامه إلا وجاءت الغزالة تجري تشم قدمي النبي الشريفتين، اللهم صل عليه. قال الحبيب النبي بعن الغزالة يا يهودي. نظر اليهودي لسيدنا النبي وقال كيف أبيعها لك وأنت رسول الله؟ قال ماذا تقول يا يهودي؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. قال بعن الغزالة يا يهودي؟ قال خذها مني هدية يا رسول الله. والنبي قبل إيه؟ قبل الهدية، اللهم صل عليه. هنا بعدما قبل النبي الهدية من اليهودي مسح على رأس الغزالة وقال ارجعي إلى عيالك يا غزالة. فما كان من الغزالة إلا أن هزت رأسها فرحا وهزت ذيلها طربا وقالت فكني ضمنني اشتراني اعتقني حررني حقا إنه محمد رسول الله، حقا إنه محمد رسول الله. سيدي يا رسول الله صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن، راية القرآن اللي قال فيها ربنا العلام بسم الله الرحيم الرحمن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هنا من صعيد مصر، من هنا من محافظة المنيا عروس الصعيد، من هنا من مركز مدينة بني مزار العامرة، من هنا من قرية الشيخ فضل، من هنا أمام ديوان ودوار والسرادق المقام في ساحة الكرام، هنا آل الألفي من هذا الفرح الإسلامي الكبير، هنا وبجوار الأستاذ محمد جمال أبو زيد الألفي، جمال محمد أبو زيد الألفي وإخوته العرسان أحمد وكريم، اللهم آمين يا رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن نحن نرفع كف الدعاء، اللهم اكرمنا ولا تحرمنا، اللهم اكرمنا ولا تحرمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا، اللهم يا رب من شرور الناس سلمنا، اللهم من شرور الخلق سلمنا، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد جبرت خواطرنا يا كريم، إلا وقد غفرت ذنوبنا يا رب العالمين. لا تحرمنا رؤية النبي الكريم، ولا تحرمنا صحبة النبي الأمين، ولا تحرمنا لواء سيد المرسلين، ولا تحرمنا دخول الجنة مع الداخلين. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، ومع ختام الحفل فليتفضل فضيلة الشيخ محمد نصار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله.